يا طاويا البيد هلا عجتم عاطفا على ديار بها خير الأنام غفا. يا طاويا البيد هلا عجتم عاطفا على ديار بها خير الأنام غفا. أرض بها القبة الخضراء باسمة أرض بها القبة الخضراء باسمة يومها كل من في حسنها شغفا. كم هام صب بها كم هام صب بها والوجد يحفزه وكم بها مغرم ذو لوعة وقفا. كم هام صب بها كم هام صب بها والوجد يحفزه وكم بها مغرم ذو لوات وقفا. يجثو بأعتابها ذلا ومسكنة يا حبذا ذلة تولي الفتى شرفا. يجثو بأعتابها ذلا ومسكنة يا حبذا ذلة تولي الفتى شرفا. يا حبذا روضة تهفو القلوب لها ما بين أكنافها عيش السرور صفا. صلوا على النبي محمد. يا حبذا روضة تهفو القلوب لها ما بين أكنافها عيش السرور صفا. يا حبذا حجرة للا تربتها يا حبذا حجرة للا تربتها مسك يفيض ندى بالمصطفى عرفا. يا حبذا حجرة للا تربتها مسك يفيض ندى بالمصطفى عرفا. ما مر في مسمعي من ذكرها طرف إلا وصفق قلبي خافقا وهفا. وما شدا مادح إلا وهمت بها وجدا بصاحبها بالمدح منصرفا. يا سيد الرسل داركني أغث وليها يا سيد الرسل داركني أغث وليها يرجوك يا سيدي يرجوك يا سيدي فيما وعدت وفا. يا سيد الرسل داركني يا غث ولهل، يرجوك يا سيدي فيما وعدت وفا. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا خير من يمم العطون ساحته سعيا وفوق متون العين قر رسوم. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر، ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. مولاي صلي وسلم حبيبك خير الخلق كلهم. يا حل أمته في حرز ملته، كالليث حل مع الأشبال في أجل. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا تنكر العين من رؤياه، إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم. مما سمني الدهر ضيما واستجرت به، إلا ونلت جوارا منه لم يضم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا التماسك بين الدارين من يديه، إلا ونلت الندى من خير مستلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بجاه من بيته في طيبة حرام، واسمه قسم من أعظم القسم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقبل الله